يقول هل يجوز اتباع جميع المذاهب أم الاكتفاء بمذهب واحد وخاصة في الصلاة؟ يا أخي الكريم، أئمتنا رحمهم الله وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة رحمهم الله جميعا، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول وما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما قال له حماد بن زيد وكان رجل يذكر له حديث الإيمان وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فقال إن من أكثر الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، فقالوا لأبي حنيفة ألا ترد عليه يا إمام؟ قال ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم بعض أهل العلم من هذا القول أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن القول بإرجاء الفقهاء وهو خروج الأعمال من مسمى الإيمان، ولعل ذلك وارد إن شاء الله تبارك وتعالى رحمه الله. فالأئمة رحمهم الله لم يلزمون بهذه المذاهب. بالنسبة للعوام الذين لا يحسنون البحث في الكتب لا بأس أن يتتلمذوا على مذهب معين ويسألوا أهل العلم، وبالنسبة لطلبة العلم المتمكنين لا يجوز لهم التقيد بمذهب لا سيما إن عرفوا أن الدليل على خلافه في المسألة المعينة، بل الواجب عليهم الأخذ بالدليل مع احترام الأئمة. نحن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يدعو إلى اللامذهبية لكنه يسيء إلى من؟ إلى الأئمة رحمهم الله ويمقت فقههم ويذمهم ويغمزهم ويلمزهم، لا، هذا محرم ولا يجوز. أولئك الرعيل الأول الذين يعني خدموا السنة وخدموا العلم، لكن لا أتعصب لهم في الوقت الذي لا أتعصب لهم ولا يعني يلزمني التقيد بمذهب واحد منهم، لكن يجب أن نترحم عليهم وأن أحترمهم وأن أخذ من علمهم وأن أستفيد من قواعدهم نعم.